ولكن هيتخلى عن هؤلاء الفتاتين ويتخلى عن هذا الموقف والاختيار الثاني انه يقف مع الاثنين دول ويشق الصفوف ويجيب لهم الميه اللي يسقوا بيها الغنم ويجيبوا بيها الميه، ولكن في الحاله دي هيخسر الناس. في الحاله ديت خلاص، في الحاله ديت ممكن يموت من الجوع، في الحاله ديت هو ما عادش عنده اي اسباب للنجاه في احتياجاته. ويختار سيدنا موسى باخلاق الانبياء واخلاق القران واخلاق الاسلام اللي ربنا علمها لنا في كتابنا، يختار انه يقف مع الفتاتين. فسقى لهما ثم تولى. تولى ليه؟ خلاص ما عارف ان الناس عمرها ما تساعده، عارف ان الموقف العدائي لما وقف بجانب الحق قدام الناس عمر ما حد هيساعده. فثم تولى الى الظل فقال رب، لان ما عادش له غير ربنا، اني لما انزلت الي من خير فقير. وجات النجاح جزاء لسيدنا موسى على هذه الاخلاق وهذه الرجوله وهذه الشهامه. قمنا في غرفة الانعاش في اخلاقها، فين اخلاقنا يا جماعة؟ فين الاخلاق بتاعتنا؟ قمنا في غرفة الانعاش في عقيدتها، في عقيدتها يا جماعة. بقت المصيبة الوقت ممتدة للعقيدة. العالم العربي بيصرف على السحر والدجالين 5 مليار دولار في السنة. بقى في شعبنا وفي مجتمعنا لكل 1000 بني ادم دجال وساحر ومشعوذ وساحرة. هي دي مش قضية عقيدة؟ الملايين اللي بتروح تتمسح بالقبور مش قضية عقيدة؟ الموقف المخزي اللي طلع من الأمة كلها امبارح امام حاكم اكبر دولة بتحارب الاسلام في الارض، والناس فرحانة بيه والناس مفخورة بيه والناس مشدودة ليه. سبحان الله، سبحان الله. يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء تلقون اليهم بالمودة وقد كفروا. انتوا بتعملوا ايه؟ ازاي ده قوم المقابلة؟ المهدي المنتظر لو جه مصر مش هيقابلها. ده قوم المقابلة يا جماعة، احنا القلوب تعلقت كلها. يا ترى هينفذ كلامه ولا لا؟ هينفذ ايه؟ يا ترى هينفذ؟ القلوب لا تكونوا كالذين نسوا الله. القلوب تفقد اتصالها بالله عشان مخلوق، هيعمل لها ايه المخلوق؟ الله قادر، الله مش هيحل، محدش هيحل مشاكل الامه دي غير ربنا. الله قادر. لو ملك نازل من السماء الوقت تخيل معايا وعدى على خزائن الملك وشاف خزائن الملك مليانه عطاءات شكلها ايه، وعدى على 7 سماوات مليانه جنود اشداء ملائكه اقوياء مليين ال7 سماوات بالعباده ومستنين امر من ربنا، وعدى على سدره المنتهى وشاف هوية ارتفاعها سماء كامله كما ثبت في حديث صحيح رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشافها بروعتها وعظمتها، وعدى على الملائكة وحملة العرش، وعد على البيت المعمور والملائكة بتطفح وليه، وعد على اجابات الدعاء وهي بتتنزل، واحد اعمى بيشفى، واحد معدم بيرزق، واحد ونزل الارض. لا دي متبرجة ليه؟ هيتجوز. الله اكبر. ولا ده قاعد حزين ليه؟ اصل انا في مشكلة. طب ما تقول يا رب. انا اقول يا رب ايه بقى؟ ولا الامة كلها بتجري ورا شخص بيحارب الاسلام في الارض ليه؟ لانه ممكن ينفذ كلامه. تعجبات، تعجبات. ذلك الملك هيبقى شكلها ايه يا جماعة؟ لا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم. حدش ينسى ربنا، حدش هيحل الوضع اللي احنا فيه غير ربنا. القلوب اتعلقت بيه ليه؟ لان الناس اصلا عندها هزيمة نفسية مستنية حد يجي يغير اللي هي فيه. حدش هيغير اللي احنا فيه غير باذن الله احنا. عشان كده الكعبة لما اتهدمت، جت تتهدم قبل النبي، ربنا اللي دفع عنها بالطير الابابيل. لما الكعبة جت تتهدم في العصر الاسلامي، في العصر الاسلامي ربنا ما دفعش عنها ليه؟ لان احنا بقينا مسلمين، احنا المكلفين ان احنا ندافع، ما حدش هيجي يدافع لنا عن مقدساتنا. العقيده يا جماعه. ابو سفيان لما وقف بعد غزوه احد من تحت جبل احد وهو بيقول اعلو هبل، هبل انتصر، الالهه انتصرت، الاصنام انتصرت. الرسول صلى الله عليه وسلم رغم انها كانت معركه لسه منتهيه والصحابه كلهم مجروحين ومتقطعين، الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم الا تجيبوه؟ انتوا هتسكتون ولا ايه؟ فقالوا وما نجيب يا رسول الله، ده احنا كده نفتح باب المعركه تاني، استفزازات هتفتح باب القتال واحنا متقطعين يا رسول الله. ما ينفعش ربنا سبحانه وتعالى يتكلم عليه ونسكت. الا العقيده، الا عقيده الدين. اسكتوا لما يقول افيكم ابو بكر وافيكم عمر، انما لما يقول اعلو هبل يبقى الكلام عن الله، يبقى الكلام في العقيده ما يتسكتش. الا تجيبوه؟ الكلمه دي موجهه للدعاء دلوقتي. الا تجيبوه؟ الا تجيبوه؟ قالوا وما نجيبوه؟ قولوا الله اعلى واجل. أمة في غرفة الإنعاش فعقدتنا مالي ومال الأغنياء وأنت يا رب الغني ولا يحد غناك، مالي ومال الأقوياء وأنت يا ربي عظيم الشان ما أقواك، إني أويت لكل مأوى في الحياة فما وجدت أعز من مأواك، إني أويت لكل مأوى في الحياة فما وجدت أعز من مأواك، فليرضى عني الناس أو فليسخطوا أنا لم أعد أفعل غير رضاك. مالنا ومال الأقوياء؟ مالنا ومال الأغنياء؟ ربنا القوي الغني سبحانه وتعالى مولانا. نقف نتعلق قلوبنا ببشر زي أمة،

قال الذين يظنون انهم ملاقوا الله اهل هم الاخرة، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة باذن الله والله مع الصابرين. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا افرغ علينا صبرا، تحدي لي مراحل في الطريق صعبة جدا رهيبة ما حدش يقدر يستحملها. ربنا لما برزوا لجالوت وجنوده مفيش اسلحة يعملوا ايه؟ يا رب افرغ علينا صبرا. اللي جوه حريقة ما بيقولكش هات لي كوباية مية، بيقولك افرغ علي من الماء، افرض عليا من الماء. دول حاسين انهم جوه حريقة، قبضين على الجمر، اقبضي على الجمر، استحملي المواقف دي لما بتيجي، الصعوبة دي لما بتيجي في الواقع يبقى اللي بعدها الفرج على طول. اثبتوا اثبتوا يا ملتزمين وملتزمات، اثبتوا يا رجال الانقاذ يا اللي عايزين تنقذوا امة محمد، اثبتوا يا اللي عايزين تقابلوا النبي. ممكن هتتعبوا في الدنيا، ممكن الدنيا تبقى سيئة شوية، ممكن ولكن ساعة ما تقابلوا النبي عليه الصلاة والسلام على الحوض يا بشراكم يا بشراكم، ساعتها وانت مقابل رسول الله جندية من جنود الله في الارض، وانت رايح تعرض على الله، وانت حياتك كلها كانت عشانه وفي سبيله، ولتكن كلمته هي العليا. يا بختك يا فرحتك يا مجدك ساعتها، يا ملكك يا ملكك في الجنة ساعتها. كنا هنتكلم عن املاك السابقين في الجنة، ملوك الفردوس الاعلى النهاردة في صورة الواقعة، ولكن اثرت ان ما ينفعش الاحداث الواقعية دي تحصل من حوالينا. عقائد الامة بتختطف، ابصار الامة بتختطف، الامة بتغيب، الامة بتتخبر، ما ينفعش. والدعاء فين؟ لا تبينونه للناس ولا تكتمونه. يبقى الدعاء فين؟ ده بالفقر ربنا اخذه على كل من اراد ان هو يوجه دي يوجه هذه الامة لدين ربنا سبحانه وتعالى، لدين ربنا. ربنا ولما برزوا لجالوت وجنوده قال ربنا افرغ علينا صبرا، يا رب صب علينا الصبر صبر، احنا في نار يا رب، احنا في نار في نار. من شوية واحد حاسس انه مش قادر يستحمل اللي بيحصل في الواقع، فتحت المصحف لقيت قول الله ان اصحاب الجنة اليوم في شغل في شغل فاكهون. قلت ياه الناس الوقت اللي بيشتغلوا لدين ربنا مشغولين مش عارفين يعملوا ايه، يجمعوا زي ما بين العبادة والعلم والدعوة وكل حاجة والحقوق يجمعوا ازاي، مشغولين ومرهقين ومهمومين. لا هنا في شغل زي ما في الدنيا اشتغلت، هنا برضه هتشتغل بس هتشتغل فاكهون من كثرة اصناف النعيم، هتبقى مشغول ما بينها. حسيت يا جماعة ان ربنا انت عارف ولا المثل الاعلى، لما تقول انا حسيت ان فلان حاسس بيا، حسيت ان ربنا عالم بينا عالم بحالنا، ربنا عالم بيكي. اوعى تفتكري انك هتقدمي له وهيكفر سعيك، اوعى تفتكري انك هتعيش عشانه وهيضيع عليك ده، اوعى تفتكري انك هتبقي من جنوده وربنا مش هيصطفيكي وهيختارك وهيتولاكي. اوعى تظن، والله يقدر، والله يقدر يا جماعة. اوعى تفتكر ان دمعة واحدة هتنزل من عينيك عشان ربنا مش هيقدرها ربنا، اوعى تفتكر ان ساعة واحدة تعبت عشانها، اوعى تفتكر ان مرة كسبت نفسك في دعوة واحد ربنا مش هيقدرها، اوعى تفتكر ان ساعة مرة كنت عايز تنام وضغطت على نومك عشان تقف تناجيه من ايديه وتخدمه بالعبادة في الثلث الاخر مش هيقدرها، اوعى تفتكر ان ربنا مش هيقدر كلامي ليك الوقت وقعدتك قدامي الوقت، اوعى تفتكر الله يقدر، اوعى تفتكروا يا جماعة. ربنا افرغ علينا صبرا، عدناش قادرين يا رب، وثبت اقدامنا زلزال يا رب تحت رجلينا، ثبتنا من الزلزال ده، نار حوالينا والزلزال تحت رجلينا. ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فهزموهم باذن الله وقتل داود جالوت، فهزموهم. من شوية ربنا بيقولوا رب كم من فئة قليلة غلبت، فربنا ما قالش فغلبوهم، قال فهزموهم. ايه الفرق بين الغلب والهزم؟ الغلب غلبت الروم في ادنى الارض ومن بعد غلبين سيغلبون. الغلب ان انا الحق بعدو خسارة قد يقوم بعدها ويرد لي الصافعين. امال الهزم؟ الهزم ان تلحق بعدوك خسارة لا قيام له بعدها. يعني الورقة دي هزم، الورقة دي لغة ان انا اقوم اصح كده كده كده كده كده، الورقة دي تنفع تبقى ورقة بعد كده انتهت، هو ده الهزم. الهزم انما الغلب زي ان انا اقوم مطبق الورقة واقوم هتتفرد تاني. يبقى فهزموهم كانوا لله كما يريد، فقال لها فكان لهم فوق ما يريدون وفوق ما يتخيلون وفوق ما يتصورون. بس قوموا، بس انتوا قوموا، بس قوموا انصروا دين ربنا حتى لو ما فيش امكانيات، حتى لو الواقع كله ضدنا، حتى لو الشهوات انتشرت، حتى لو الناس عقولها اسرت بالانبهار بالغرب ووعود الغرب الزائفة الكاذبة،

بهذه الخطاطيف. الدنيا خطافة يا جماعة، خطافة للقلوب، خطافة للأحلام، خطافة بتغير أحلامك بعد ما تتخرج وتشوف الدنيا وتشوف اللي بيجري. لازم عشان ما نتبدلش نفضل جوه بيت الإيمان، نفضل جوه صحبة الإيمان، نفضل نسمع لدروس الدين والإيمان، لازم عشان يفضل الحبل السري بتاع الإيمانيات احنا متصلين به زي الجنين المتصل به في الرحم. وما بدلوا تبديله. يعني ايه؟ يعني انا طبعا الشعارات اللي انا عايز اقولها كتير كتير كتير ومش عارف اعمل ايه. قلت لكم فلما فصل طالوت بالجنود، اول حاجه انك لازم تفصل، ان اول صفه من صفات جنود الاصلاح والانقاذ انه انسان فاصل، انسان فصل للدين. ايه فصل؟ انه بقى جندي من جنود ربنا. لازم تفصلي لو عايزه تبقي من جنود الانقاذ والاصلاح. والحاجه الثانيه، ان الله مبتليكم بنهر. لازم يعرف انه صاحب رساله ويعرف انه هيمتحن. هتمتحن انت صادقه ولا كدابه؟ لو طلعت صادقه يا بختك في الدنيا وفي الاخره، ولو طلعت كدابه يا ويلك في الدنيا وفي الاخره. لازم يعرف ان الطريق هيضيق عليه في لحظات وهيقول يا رب افرغ علينا صبرا. لازم يعرف ان الامه مش هتتعلق غير بالله في الانقاذ والاصلاح. لازم يعرف ان ممكن يشرب ويقع في نص الطريق لو ما تعهدش ايمانه وخاف على ايمانه. لازم تعرف كده. فشربوا منه رغم انهم نجحوا في امتحانات قبل كده. لازم يعرف ان المواصله صعبه. لازم يعرف وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض. لازم يعلى، لازم تعلي. لو فضلت على الارض مش هتستحملي امواج الشهوات والشبهات بتاعتها. لازم نعلى، لازم ملتزمين امه محمد يعلم عشان الناس تعلى. يا جماعه احنا الساق اللي الامه كلها الفروع بتاعتها. لو احنا فسدنا هنغذي الامه بايه؟ احنا ورانا رساله، اني لكم رسول امين. انتوا امانه في رقبتي. شوفوا بيقول لهم ايه؟ الناس امانه في رقبتنا يا جماعه. يا كل ملتزم ويا كل ملتزمه، يا كل داعيه، يا كل رجل داعي ويا كل امراه داعيه الى الله. الناس امانه في رقبتنا. لازم نفهمهم، لازم نبين لهم، لازم ننقذهم. احنا بنضحي يا جماعه، احنا بندفع ضريبه ضلال الناس في الدنيا عشان نجني خراج هدايتهم في الاخره. احنا بندفع، بنضحي، ممكن احيانا بتضيق الدنيا علينا شويه، ممكن ولكن والله العظيم اللي هناخده في الدنيا قبل الاخره وفي الاخره مع الدنيا لا يوصف ولا يتخيل بفضل الله سبحانه وتعالى، باذن الله ربنا تقبل. الحاجة الثالثة من صفات جنود الانقاذ، وما بدلوا تبديلة، انهم ثابتين ما بيتغيروش. الآية دي نزلت وسط آيات الاحزاب، وسط آيات المعركة. فضل في المعركة للنهاية، فضل بيحارب مع دينه للنهاية، فضل محافظ على دينه للنهاية، فضل ماسك على دينه وناصر لدينه للنهاية. مين فينا اللي هتفضل جندية من مين فينا اللي هيفضل راجل من رجالة الاسلام للنهاية؟ حتى بعد ما يشتغل، حتى بعد ما يتجوز، حتى بعد ما يخلف، هيفضل للنهاية جندي من جنود ربنا في الارض. الموضوع كبير والشعارات كتير وصفات جيل الانقاذ من القرآن كتير. كان معانا منها ليسأل الصادقين عن صدقهم. الصادق اللي مختارش حاجة غير ربنا. ده الكلام ده نازل مع سيدنا نوح وابراهيم في سورة الاحزاب. اذا كان نوح هيتسأل انت اخترت حد غير ربنا ولا لا، هتمتحني. هتخيري في اوقات كتير جدا بين شغلك وبين ربنا، بين الفلوس وبين ربنا، بين مركزك وبين ربنا، بين صورتك وبين ربنا. هتختار ايه؟ ليسأل الصادقين عن صدقهم. كان من ضمن شعارات جيل الانقاذ ان الايمان لا يخلق. يا دي المصيبه، الايمان بيخلق؟ الايمان بيتبدد جوه القلب. ايوه، كما يخلق الثوب. الايمان بيخلق، الايمان بيتقطع. يعني ايه؟ يعني مشاعر الايمان بتروح. يعني كنت امبارح بتسمع عن الفردوس الاعلى بتتجنن من كتر الشوق ليها، النهارده خلاص ما عادش. كنت امبارح لما تسمع عن النار تترعبي وتعيط، النهارده ما عادش. كنت امبارح لما تسمع عن الاسلام بيتحارب واعدائه بياكلينه بتتجنن بتتقتل بتقطع قلبك من جوه، النهارده ما عادش. كنت امبارح لما تسمع عن ربنا وعظمة ربنا قلبك يتزلزل، النهارده ما عادش. مشاعر الايمان راحت. ان الايمان لا يخلق في جوف احدكم كما يخلق الثوب. فاسالوا الله ان يجدد الايمان في قلوبكم. اللهم جدد الايمان في قلوبنا يا رب العالمين. كفايه كلام يا جماعه، كفايه كلام بقى، كفايه كلام. النهارده كنت عايز اكلمكم عن موضوع كفايه كلام. الواحد في فترات الازمات دي بقى مش عارف يقول ايه ولا ايه، مش عارف يتكلم عن ايه ويسيب ايه، خصوصا ان احنا مرتبطين بسلسله. كفايه كلام. كلا انها كلمه. بلاش كلام بقى، بلاش نبطل كلامنجيه بقى، نبطل نبقى كلامنجيه بقى، نبدا نشتغل لدين ربنا. الليله لازم كل واحد ياخد قرار. كفايه سلبيه، لما الصوفان هيجي على اللي عصى واللي سكت. كفايه سلبيه، واتقوا فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه. كفايه سلبيه يا جماعه، كفايه سلبيه بقى، عايزين يبقى عندنا ايجابيه مع ديننا، ولو ما عندناش ايجابيه مع ديننا هيبقى عندنا ايجابيه في ايه؟ كفايه سلبيه وكفايه كلام. اول توصيه في درس الليله، ايه القرار اللي هتاخديه؟ ايه القرار اللي انت دلوقتي ايدينك بتحارب قدام عينك حرب عالميه، الناس بتتخدر تنويم مغناطيسي بشويه كلام كده زي ما نابليون بونابرت قاعد يجيب ايات قران ويقول ايات قران في الخطاب اللي القاه، والناس قالت الشيخ نابليون، ودخل لمصر من بوابه الازهر لانه عرف ان الدين هو مدخل اهل شعب مصر. ده فكر من مئات السنين. دلوقتي الشعب الامه بتتخدر تنويم مغناطيسي، احنا هنعمل ايه؟ هنفوق ولا لا؟ وهنفوق الناس ولا لا؟ اول حاجه لازم كل واحد مننا يحدد ثغر من ثغور الاسلام يقف عليه. قرر قرار الليله تنصر به الدين، قرري قرار الليله تنصري به الدين من خلال شغلك، من خلال فلوسك، من خلال انك انت تفتح دار قران، من خلال انك انت تتبرع بفلوس للدعوه الى الله سبحانه وتعالى، تجيب شرايط وكتيبات وتوزعها على الناس وعلى المواصلات، من خلال اي حق، من خلال اي شيء، من خلال التخذيل عن الاسلام ما استطعنا، من خلال انك تقرر انك تبقى داعيه، انك تقرر انك تبقى داعي الى الله. والله يا جماعه ما في ابسط من الدعوه، ده كثير جدا من الدعاه، يعني الواحد بيشوف كثير من الدعاه هو اصلا مش متفرغ للدعوه ولا حاجه، ولكن في يوم ولا يومين في الاسبوع بيذاكر فيهم وبيقول للناس اللي ربنا قفض بيه عليه انك انت تعمل موقع اسلامي، انك انت تعملي حاجه لدين ربنا، انوي نيه وابدا نفسها من اول الليله لنصر دين الله عشان تبقى جندي من جنود الانقاذ. دورك ايه؟ انا عايزك تقعدي مع نفسك النهارده وتجيبي ورقه وقلم، عندك امتحان بكره، معلش معلش يا اختي في الله عشان خاطري بس نص ساعه، بالله عليك يا حبيب قلبي ان شاء الله ربع ساعه يا جماعه، هات ورقه وقلم واكتب دوري ايه في انقاذ الامه، دوري ايه؟ انا ينفع ان انا اواجه التنصير؟ طب ينفع ان انا طب انا معايا فلوس اعمل حاجه كبيره في الدعوه؟ طب انا ينفع ابقى داعيه؟ طب انا ينفع اطلب علم ان شاء الله وبعد سنتين زي ما احمد داد كده قال انا هقعد لمده 3 سنين اعد نفسي ماليا وعلميا وبعد كده افرغ نفسي لمواجهه التنصير في الارض، وكان بفضل الله ما نوى، لانه كان صادق، وانما لكل امرئ ما نوى، ربنا عالم صدقه. انوي نيه لدين الله سبحانه وتعالى. وقتنا خلص. الـ من ضمن التوصيات يا اخواني ان بكره ان شاء الله 13 و14 و15، بكره السبت ان شاء الله السبت لحد الاثنين 13 14 15، دايما ببقى مرعوب على الدرس بتاع 13 و14 و15 ده، واحيانا ببقى مريض ومش قادر اجي وفي ظروف منعاني واجي عشان 13 و14 و15، عشان العباده دي بتفرق مع الامه، بتحيي الامه. انا مش عايز نصوم 13 و14 و15، انا عايزك تكتب رسائل الوقت وتبعث، لو في محمولك 20 جنيه ابعت ل 100 واحد، ابعتي ابعتوا رسائل، عرفوا الناس، عرفوا الناس، ننشر الدين بقى، الدين يبقى ظاهر فاصبحوا ظاهرين، اصبح الدين يظهر في المجتمع، عايزين الدين يظهر 13 و14 و15 سبت وحد واثنين، بكره يا جماعه يلا الحقوا تسحروا بعد الحلقه باذن الله، يلا الحقوا ان الله وملائكته يصلون على المتسحرين، يلا بعد الحلقه باذن الله كلنا نقوم نتسحر باذن الله سبحانه وتعالى، انا وانت كلنا ان شاء الله عشان نصوم من اول بكره. برجاء الانتباه، برجاء الانتباه، باقي 77 يوم على رمضان باذن الله، برجاء الانتباه، بكره 13 يعني بكره وبعده وبعده نص الشهر، يعني باقي شهرين ونص عربيين. برجاء الانتباه، ثانويه عامه تبدا ان شاء الله في خلال ايام، يعني ما لا يوجد نصيحه انصح بها كل ام وكل اب عشان ربنا يوفق ابنهم باذن الله، والابناء طبعا لا يزال لسانك ربا بذكر الله، ولكن نعاهد ربنا ان الطاعات اللي هنعملها عشان ربنا يوفق اولادنا والطاعات اللي هيعملها طلبه ثانويه عامه عشان ربنا يوفقهم يعاهدوا ربنا ان هيفضلوا عليها بعد ثانويه عامه، يعاهدوا ربنا ان مش بيعملوا كده عشان امتحانه بعد كده مع السلامه باي باي بقى ما ايه نروح، لا يفضلوا عليها بعدها. يا جماعه ما فيش حاجه بتجيب الدنيا قد الدين، وما فيش حاجه بتضيع الدنيا قد الدين، زي ما هنتكلم باذن الله لما ربنا ياذن المره الجايه مثلا باذن الله، يعني سوره الوقائع في معنى خافضه رافعه، ان اكثر حاجه بتخفض في الدنيا والاخره الدين، واكثر حاجه بترفع في الدنيا والاخره الدين. يعني يعني اتمنى باذن الله سبحانه وتعالى ان الرساله تكون وصلت، وجزاكم الله خيرا لكل الناس اللي اتبرعت للاسر اليتيمه والفقيره الاسبوع اللي فات، وتبرعت لدار اليتامى جزاهم الله كل خير، يعني يعني يعني بتوجه لهم بشكر جزيل ان العمل الخيري في مصر بفضل الله بخير، ونتمنى ان الرقم اللي قلته الاسبوع اللي فات يفضل معانا ونفضل محافظين عليه، ونفضل بفضل الله كل ما يجي حاجه من اموال زكاه او اموال يتامى او حاجه نبدا نتواصل مع الفقراء، لان ده باب من ابواب الرحمه ما نفقدوش ابدا. اللهم تب علينا لنتوب، اللهم تب علينا توبه ترضى بها عنا، اللهم استخدمنا لنصرة دينك في الارض، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم ايقظ أمة محمد، اللهم فرج الكرب عن أمة محمد، اللهم اغف أمة محمد، اللهم ان الكل يكيد لها، اللهم ان الكل يمكر بها مكر الليل والنهار، اللهم ان الكل يمكر لتدمر، اللهم انقذها اغثها، اللهم ابتعد فيها من الفاتحين من يفتحوا من تفتح على ايديهم يا رب، اللهم ابتعد فيها من الداعيات والدعاء ومن المجاهدين والمجاهدات ومن العلماء والعالمات ومن العباد والعابدات، اللهم انقذ شباب أمة محمد، اللهم انقذهم، اللهم ايقظ الأمة، اللهم اعدها لرشدها، اللهم انصر دينك واعز اوليائك، واذن لدينك ان يسود، واذن لشرعك ان ينتصر، اللهم اجعلنا من جندك، اللهم اجعلنا من جندك المخلصين، اللهم انصر بنا الاسلام في الارض، اللهم اهد بنا الكفار في الارض، اللهم اهد بنا العصاة في الارض، اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، اللهم نجح، اللهم نجح طلابنا في الامتحانات يا رب، اللهم يسر لهم امر دينهم ودنياهم، اللهم نجحهم في الامتحانات يا رب، ونجح ابناءنا ونجح ابناءنا في الثانوية العامة يا رب، اللهم انك انت العفو الكريم، انت الغفور الرحيم، انت التواب الكريم يا رب، يا رب لا تعاملنا بذنوبنا في ديننا ولا دنيانا، يا رب لا تعاملنا بمعاصينا في ديننا ولا دنيانا، اللهم يسر لنا امر ديننا ودنيانا برحمتك يا ارحم الراحمين، اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وجزاكم الله خيرا. يا نفس توبي، يا نفس توبي، يا نفس توبي عن العصيان وابتعدي، واستغفر الله رب العرش وابتهلي، فالذنب فاق ويوم الحشر مقترب والعلم عندي.